هلا بالعيد هلال في سمان فكاس الكون جمالا وافتنانا. هلا بالعيد هلال في سمان فكاس الكون جمالا وافتنانا. فهافت اطيارنا واستبشرت ثم جاءت تحتفي في ملتقانا. هلا بالعيد هلال في سمان فكاس الكون جمالا وافتنانا. هلا بالعيد هلال في سمان فكاس الكون جمالا وافتنانا. فهافت اطيارنا واستبشرت ثم جاءت تحتفي في ملتقانا. موكب العيد جلال وسنا ينشر النور بالسعد اتانا. كم معاني فيك لاحت في الذرى وراينا نورك الزاهي كسانا. موكب العيد جلال وسنا ينشر النور بالسعد اتانا. كم معاني فيك لاحت في الذرى ورأينا نورك الزاهي كسانا. موكب العيد طيوف أشرقت بصفاء حيثما كنا وكانا. تنشر البسمة في أرجائنا وتغذي القلب شوقا قد حوانا. وتغذي القلب شوقا قد حوانا. وتغذي القلب شوقا قد حوانا. بسمة الطفل بدت فاغتمرت كل أرواح الورى منها حنانا. بسمة الطفل بدت فاغتمرت كل أرواح الورى منها حنانا. ملعب الحب على روضتي مذ بدا العيد زهور تتدانا. عازفا أنشودة في شدوها خلدت في مسمع الدهر افتتان. والروابي حلل من سندس وقفار الأرض قد صارت جنان. موطني اليوم تبدى زاهيا مذ ترى العيد يستهوي رؤانا. موطني ما أنت إلا قلعة زادها العيد شموخا واتزانا. جاءك العيد فأوقد جذوة في روابيك وأعلم ملتقانا. جاءك العيد شعاعا باسما وقناديلا تراءت في مدانا. عاد بالبشر يلاغي روضنا وسما في أفقنا الزاهي وبانا. أنا للشعر بأن يشدو به لابسا بالفخر والحب جمانا. عاد بالبشر يلاغي روضنا وسما في أفقنا الزاهي وبانا. أنا للشعر بأن يشدو به لابسا بالفخر والحب جمانا.